بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. كان درسنا السابق في مسألة الواجب المخير، وذكرنا خلاف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور الأشاعرة، وهو أن الخطاب يقتضي إيجاب واحد لا بعينه من الأمور المعينة، والمكلف مخير في تحقيقه في أي فرد من هذه الأفراد المعينة. والمذهب الثاني مذهب جمهور المعتزلة، وهو أن الخطاب يقتضي إيجاب كل واحد من هذه الأمور المعينة، فكل واحد منها قد تعلق به الإيجاب، ولم يتعلق الإيجاب بواحد مبهم أو بواحد لا على التعيين كما هو مذهب الأشاعرة. والمذهب، وقد اختلف العلماء في معنى قول المعتزلة، فمنهم من رده في المعنى إلى قريب من مذهب الأشاعرة، ومنهم من جعل فرقا بينه وبين مذهب الأشاعرة كما بينا في الدرس السابق. والمذهب الثالث، وهو منسوب لبعض المعتزلة، أن الخطاب يقتضي إجابة واحد معين عند الله غير معين عند الناس. وأصحاب هذا المذهب على ثلاث طوائف. فالطائفة الأولى ترى أن المعين عند الله الذي تعلق به الإجاب هو ما يختاره المكلف، فتعيينه عند الله تابع لاختيار المكلف. والطائفة الثانية ترى أن المعين عند الله الذي تعلق بالإجاب شيء واحد بالنسبة لجميع المكلفين، فإن اختاره المكلف ووافقه قدرا فقد فعل الواجب، وإلا فقد فعل ما ينوب منابه، فيعني لا إثم عليه. الطائفة الثالثة ترى أن المعين عند الله متعدد وليس شيئا واحدا، فهو بالنسبة إلى قوم الإطعام مثلا في الكفارة، وبالنسبة إلى قوم الإكساء، وبالنسبة إلى قوم الإعتاق. والله يلهم كل طائفة أن يختاروا ما عينه لهم. وهذا القول المذهب الثالث هو مذهب التراجم، وهذا الذي يرجم به الأشاعرة المعتزلة، وترجم المعتزلة به الأشاعرة، ويتبرأ كبراء كل فريق من هذا القول، حتى إن الإمام السبكي قال ينبغي أن يحذف هذا المذهب ولا يشتغل به، إذ لا قائل به، لا يعرف له قائل، لا يعرف قائل يقول بهذا المذهب. ومع ذلك فقد اهتم العلماء ببيان هذا القول، واستدلوا له بأربعة أدلة، وردوا على هذه الأدلة دليلا دليلا. فذكرنا في الدرس السابق الدليل الأول، وهذا الدليل يتمحور حول حصول الامتثال. فهل يحصل الامتثال بفعل كل الأفراد المخير في فعلها، أم بفعل كل واحد، يعني بفعل الكل المجموعي، أو بفعل كل واحد منها بحيث يكون كل فرد علة مستقلة، أو بفعل أو فرد معين، أو بفعل فرد غير معين؟ فالامتثال، يعني أصحاب هذا المذهب يرون أن الامتثال لا يحصل بالكل، بفعل الكل، ولا بفعل كل واحد منها على أنه علة مستقلة، ولا بفعل فرد غير معين، وإنما يحصل الامتثال بفعل فرد معين. إذن هذا هو محور الدليل الأول، حصول الامتثال. بأي شيء يحصل الامتثال؟ هل يحصل بما بالكل، أم بكل واحد، أم بفرد غير معين، أم بفرد معين؟ أبطلوا الاحتمالات الثلاثة وأبقوا الاحتمال الأخير، وهو حصول الامتثال بفرد معين. والتعيين يكون عند الله سبحانه وتعالى لا عند الخلق، لا عند المكلفين. الدليل الثاني يتمحور حول المحل الذي يتعلق به خطاب الإيجاب أو الذي يتعلق به الوجوب. فكذلك هل يحصل يعني بفعل، هل هو كل واحد من هذه الأفراد المخيرة أم يعني بحيث أنه لا بد من فعل جميعها ويكون الكل يشكل علة، يكون كل فرد جزء علة، أم أن محل الوجوب الذي يقع عليه الوجوب هو كل فرد من هذه الأفراد، أو أن محل الوجوب فرد غير معين، أو أن محل الوجوب فرد معين عند الله سبحانه وتعالى. هم أبطلوا الاحتمالات الثلاثة الأولى وأبقوا الاحتمال الرابع الأخير. الآن الدليل الثالث، وهو كذلك يدور حول هذه الاحتمالات الأربعة ويتمحور حول الثواب على إذن الأول يتمحور حول حصول الامتثال، الثاني حول المحل الذي يتعلق به الوجوب، الثالث حول الثواب على فعل الخصال، الرابع حول العقاب على ترك جميع الخصال. قال الدليل الثالث أن المكلف إذا فعل خصال الكفارة كلها فإنه يثاب ثواب الواجب اتفاقا ولا جائزة. طيب يثاب ثواب الواجب بفعله لجميعها كلها أم باعتبار أن كلها يشكل الواجب المطلوب وكل فرد من أفرادها جزء علة، أم بفعل جميع الأفراد بحيث يكون كل فرد علة مستقلة، أم بفعل فرد غير معين، أم بفعل فرد معين؟ سيبين هذا. يقول ولا جائزة أن تكون علة هذا الثواب هي فعل الكل من حيث هو كل، بمعنى أن كل أن فعل كل خصلة يكون جزء علة، فتكون العلة حينئذ مركبة من ثلاث أجزاء، هنا في كفارة اليمين مثلا، أو في كفارة يعني في الكفارة كفارة اليمين، أو قال نعم. وإلا لو كان كل خصلة جزء علة لزم وكانت العلة تحصل بمجموع هذه الخصال، قالوا إلا لزم أن يكون فعل الخصلة الواحدة غير محقق لثواب الواجب وهو باطل اتفاقا، لأنه لو اقتصر على فعل خصلة واحدة لحصل له ثواب الواجب، إذن فلا يصلح أن يقال إن الواجب لا يتحقق بفعل جميع الخصال. ولا جائز أن تكون علة الثواب هي فعل كل واحد بحيث يكون فعل كل واحد منها علة مستقلة فيه، وإلا لزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد وهو باطل كما تقدم، لأن كل واحد علة مستقلة يعني فينبغي أن يحصل به الثواب، فلو قلنا إن الثواب لا يحصل إلا بفعل كل واحد وأن كل واحد يكون علة مستقلة فيه للزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد، واجتماع مؤثرات على أثر واحد باطل كما هو معلوم. ولا جائز أن تكون علة الثواب هي فعل واحد غير معين، لأن غير المعين لم يفعله المكلف، إلى أنه لا وجود له. هذا يعني يريدون الرد به على الأشاعرة الذين يقولوا إن الخطاب يقتضي إجابة واحد لا بعينه، واحد غير معين. يقولون لا جائز أن تكون علة الثواب هي فعل واحد غير معين، لأن غير المعين معدوم غير معين، لا وجود له، لم يفعله المكلف لأنه لا وجود له وهو غير معين، والثواب إنما يكون على ما فعله المكلف. فتعين أن تكون علة ثواب الواجب هي فعل واحد معين عند الله والمكلف لا يعلمه، وهذا ما ندعيه. وأجيب عن هذا الدليل بجوابين. الجواب الأول باختياري أن علة الثواب هي فعل واحد لا بعينه من هذه الأمور المعينة. طيب، وقول المستدل إن المكلف لم يفعله لأنه معدوم ممنوع، لأن المكلف قد فعله بفعل ما يحققه وهو تلك الأفراد المعينة. قبل أن يفعل المكلف لم يكن معين، لكنه حينما باشر اختار المكلف واحدا من هذه الخصال فقد فعل هذا الشيء الذي لم يكن معينا، قد بادر وعينه ففعل واحدا من هذه الخصال المخير فيها، وفعله لهذا الفرد يحصل به غير المعين، لأن يعني غير المعين مفهوم كلي، فيحصل هذا المفهوم بتحقق فرد من أفراده. قال لأن المكلف قد فعله بفعل ما يحققه وهو تلك الأفراد المعينة، وبذلك بطل قول المستدل إنه غير موجود، لأنه موجود بوجود أفراده، هو صحيح كمفهوم غير موجود لكنه موجود بوجود أفراده. والجواب الثاني أن هذه الخصال إما أن تفعل مرتبة، وإما أن تفعل أو تفعل في وقت واحد من غير ترتيب. فإن فعلت مرتبة فعلة الثواب هي الفعل الأول، الخصلة الأولى التي بدأ بها فهذه التي يقع بها الثواب، لأن هذا الفعل سقط به الواجب، وما سقط به الواجب فهو الذي يثاب عليه ثواب الواجب، فيكون هو العلة في الثواب. وإن فعلت في وقت واحد من غير ترتيب، فإن كانت متفاوتة من حيث الثواب كانت علة ثواب الواجب هي فعل أعلاها، يعني إذا فعلت مرتبة فإما أن نقول إنها إن بعضها أعلى في الثواب من بعض، يعني مثلا ربما يكون الإعتاق أعلى من الإطعام أو الإكساء مثلا، فنقول والله يثاب حينئذ ثواب أعلاها، وجميعها يجزئ لكن أعلاها في الثواب ومرتبة ودرجة الظاهر هو الإعتاق، يعني فيثاب إذا فعلها جميعا مرتبة. ذكرنا إما أن يعطي بأن يوكل أشخاصا آخرين يعني يقومون بالإطعام والإكساء في نفس اللحظة التي يقوم فيها بالإعتاق. طيب فإذا قال إن فعلها مرتبة فعلة الثواب هي الفعل الأول. طيب وإن فعلت في وقت واحد من غير ترتيب، فإن كانت متفاوتة من حيث الثواب كانت علة ثواب الواجب هي فعل أعلىها، لأن اقتصار عليه يوجب هذا الثواب، فانضمام غيره إليه لا يؤثر عليه بالنقد. طيب وإن لم يعني لأنه هو لو اقتصر عليه لكان محصلا لهذا الثواب، طيب فهو هنا لم يقتصر عليه وإنما زاد عليه الخصلتين الأخريين، خير زيادة الخير خير، يعني لا ينقض ولا يعود على هذا الثواب بالنقض أو بالنقص. إيش عندكم أنتم؟ بالنقض بالنقص ماشي محتمل، يعني إذن فضمام غيره إليه لا يؤثر عليه بالنقص، يعني بأنه ينقص عن المرتبة العليا التي هي له. طيب وإن لم تتفاوت من حيث الثواب كانت علة ثواب الواجب هي فعل واحد لا بعينه من هذه الأمور المعينة. والفرق بين الجوابين واضح، فإن الجواب الأول إذن هو أجاب بجوابين، يقول الفرق بين الجوابين واضح. الجواب الأول لم ينظر فيه لكون الخصال قد فعلت مرتبة أو فعلت في وقت واحد من غير ترتيب، كما لم ينظر فيه لأنها متفاوتة في الثواب أو غير متفاوتة فيه. أما الجواب الثاني فقد نظر فيه لكل من هذين الأمرين، والبيضاوي أجاب بالجواب الأول وترك الجواب الثاني لأنه رأى أن فيه تعيينا للواجب بكونه الأول عند الترتيب أو الأعلى عند المعية والتفاوت في الثواب، وتعين الواجب ينافي ما ذهبت إليه الأشاعرة من قولهم إن الواجب غير معين، فلذلك تركه البيضاوي. قال والحق أن تعيين الواجب بعد الفعل لا ينافي أن يكون ذلك الواجب غير معين قبل الفعل، والخلاف في كون الواجب معينا أو غير معين إنما هو قبل أن يفعله المكلف، وأما بعد فعله فهو متعين اتفاقا، فكلا الجوابين صحيح. يعني يريد أن يصحح الجواب الثاني، يقول إن التعيين فيه طرأ عليه بعد وقوع الفعل، وأما قبل وقوع الفعل فلم يكن فيه تعيين. الدليل الرابع أن المكلف إذا حنث في يمينه وترك الخصال كلها فلم يفعل واحدا منها، فلا خلاف في أنه يعاقب عقاب ترك واجب واحد طبعا. فهذا العقاب إما أن تكون علته ترك الكل من حيث هو كل، بحيث يكون ترك كل واحد جزء علة، وهو باطل، لأن من المتفق عليه أنه لو ترك البعض وأتى بالبعض الآخر فإنه لا يعاقب، لأنه فعل الواجب لا لأنه فعل بعض الواجب، وحينئذ فترك البعض ليس جزء علة. وإما أن تكون علته يترك كل واحد بحيث يكون علة مستقلة، وهو باطل كذلك لما يلزم عليه من اجتماع مؤثرات على أثر واحد، وقد تقدم بطلانه اللي هو اجتماع مؤثرات على أثر واحد. وإما أن تكون العلة هي ترك واحد غير معين وهو باطل أيضا، لأن غير المعين لا يتأتى تركه، كيف يترك شيئا غير معين؟ لأنه لا يتأتى فعله أصلا. هو متى يقال إن هذا الشيء يصح أن يترك؟ إذا كان يمكن أن يفعل. فإذا كان لا يمكن فعله بسبب عدم تعيينه، لأنه لا يفعل الشيء إلا إذا تعين، فإذا كان غير ممكن أن يفعل بسبب عدم تعيين فهو غير ممكن أن يترك من باب أولى، أو يترتب فيلزم عليه أن لا يمكن أو أن لا يتأتى تركه. ولا شك أن ترك الشيء فرع عن إمكان الإتيان به. طب فتعين إذن هذا البقي الاحتمال الرابع، أن تكون علة العقاب يترك واحد معين عند الله والمكلف يجهله وهو المطلوب. ويجاب عن ذلك جوابين أو بجوابين. الجواب الأول باختياري أن علة العقاب هي ترك واحد لا بعينه من أمور معينة، وقول المستدل إن الواحد لا بعينه لا يتأتى تركه لأنه لا يمكن فعله باطل، لأن الواحد لا بعينه يمكن الإتيان به بواسطة الإتيان ببعض أفراد المعين كما ذكرنا في الدليل الثالث، كما أن الواحد لا بعينه يمكن تركه بترك جميع أفراده، وقد تحقق إذن ترك هذا الواحد لا بعينه حينما تركنا جميع الأفراد. وحينئذ لا فلا مانع، نعم يعني كما ذكرنا أنه من حيث هو مفهوم كلي مجرد لا يتأتى تركه، ولكن يتأتى تركه إذا كان ضمن أفراده المشخصة له. وحينئذ فلا مانع من أن يكون ترك الواحد لا بعينه هو علة العقاب، ويكون الواحد لا بعينه هو الواجب، لأن سبب العقاب إما فعل المحرم أو ترك الواجب. الجواب الثاني أن هذه الخصال إن كانت متفاوتة في الثواب فعلة العقاب هي ترك أو هي ترك فعلة العقاب هي ترك أدناها، لأن الاقتصار عليه في الفعل يوجب الثواب وإسقاط ويوجب الثواب وإسقاط الواجب، فيكون تركه هو سبب العقاب. إذن فعلة العقاب هي ترك أدناها، إن كانت متفاوتة فهو في الثواب يثاب ثواب أعلاها، وفي العقاب يعاقب على ترك أدناها، على يعني يعاقب على أقل ما يحصل به التكفير أو طيب. إذن فيكون تركه سبب العقاب. وإن كانت غير متفاوتة في الثواب فعلة العقاب هي ترك واحد لا بعينه من هذه الأمور المعينة. وقد اقتصر البيضاوي على الجواب الأول لأنه رأى أن الجواب الثاني فيه تعيين للواجب بأنه هو الأدنى ثوابا، وتعيين الواجب ليس مذهب الأشاعرة. وقد علم مما سبق أن التعيين للواجب بعد الفعل متفق عليه، وأنه لا ينافي ما ذهبت إليه الأشاعرة، فيكون كل من الجوابين صحيحا. الآن تذنيب كما ذكر البيضاوي رحمه الله، وهنا الشيخ قال تنبيه، هو جاء هذا التذنيب أو التنبيه من حيث أن إن الواجب المخير يشابه الواجب المرتب، أو من حيث إن الواجب المرتب يشابه الواجب المخير، حيث إن الحكم يتعلق فيهما بأمور متعددة، لكن الأول اللي هو لكن الواجب المخير يتعلق الخطاب فيه بأمور متعددة على جهة التخيير، فيوجب واحدا لا بعينه. وأما الواجب المرتب فإنه يتعلق بأمور متعددة على جهة الترتيب، فيوجب الكل على البدل، يوجب الكل على البدل، يعني يجب أن يفعل هذا، فإن لم يستطع فينتقل إلى الثاني، فإن لم يوجد أو لم يستطع فهو فالكل واجب لكن على البدل، يعني الأمر الواجب هنا مرتب، الواجب هو الأول، فإن لم يستطعه أو لم يوجد أو فينتقل إلى الثاني، فالكل واجب على البدلية. قال الإيجاب، وهذا التنبيه يعني أو التذنيب نقضه الشيخ المرصفي يعني كما سيأتي معنا، وبين أنه الواجب المرتب يعني لا ينقسم لهذه الأقسام الثلاثة التي سيذكرها، كما أن الواجب المخير أيضا لا ينقسم إليها، فهذه أقسام عقلية لكنها ليست واقعية، إذ لم يوجد لها أمثلة صحيحة. الحكم المتعلق على الترتيب، فمثلا الواجب المخير هو الخطاب اقتضى فعل واحد لا بعينه، نعم. وأما ما يذكر في الأقسام الثلاثة فسيأتي الكلام عليها، أن هذه الأمثلة منتقضة أو يعني غير صحيحة. وأما ما يتعلق بالواجب المرتب فالحكم المتعلق على الترتيب لا يجب الجمع فيه بين أفراده، لأن على الترتيب هذا متفق عليه. طيب، وبعد هذا، بعد أن تقرر هذا أنه لا يجب الجمع بين أفراد الواجب المرتب، يعني مثلا ككفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله ما تعلمون، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذه واجبات مرتبة، فالحكم المتعلق على الترتيب لا يجب الجمع بين أفراده باتفاق. الآن بعد ما تقرر هذا، هل يحرم الجمع؟ ولا يجب، لا يجب الجمع. طب هل يحرم أن نجمع بين أفراد؟ يعني هل يحرم على المظاهر أن يعتق رقبة وأن يصوم شهرين وأن يطعم؟ أكيد لا يحرم. طيب، ولا يجوز؟ طيب، إذا قلنا أنه لا يحرم، فهل يجوز يعني جوازا مستوي يكون يعني بمعنى أنه يباح، أو يجوز بمعنى أنه يندب؟ يعني هل إذا قلنا لا يحرم الجمع، فهل لا يحرم هذه لا يحرم معناها أنه لا يحرم بحيث يباح أن يجمع، أو لا يحرم بحيث يندب له أن يجمع بين هذه الخصال المرتبة؟ هذه هي الأقسام، وهي أقسام عقلية كما ذكر الشيخ، ليست واقعية، إذ لم يوجد لواحد منها مثال صحيح كما سنقرأ الآن. قال الإجاب، وهو الخطاب الطالب للفعل طلبا جازما، قد يتعلق بأمور متعددة على سبيل التخير، وقد يتعلق بها على سبيل الترتيب. فالأول مثل قوله تعالى في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. والثاني مثل قوله تعالى في كفارة الظهار، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وكل منهما الواجب المخير والمرتب ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما يباح فيه الجمع بين الأمور المتعددة، مثاله في التخيير ستر العورة بثوب بعد سترها بثوب آخر، فستر العورة واجب والمكلف مخير بسترها بأي ثوب شاء متى تعددت عنده الثياب. يعني ستر العورة واجب وعندي 3 أثواب، فأنا مخير بين هذه الأثواب 3. فهنا يعني طيب افرض أن فإذا سترت العورة بأي ثوب منها فقد حصل وقع الواجب، طيب لكن افرض أني جمعت تم ستر العورة بالأثواب كلها، فهل هذا مباح أو ليس أو حرام أو مندوب؟ قال هذا مباح، فيكون يعني الجمع. قال ويباح أن يسترها بأكثر من ثوب واحد، وحينئذ يكون الجمع بين الأثواب في الستر مباحا. لكن يرد على هذا أنه حيث ستر العورة بالثوب الأول فقد يعني تحقق الستر، فالثاني والثالث ليسا بساترين، لا يتحقق بهما ستر العورة، لأنه قد تحقق الستر بالثوب الأول ويتحقق بهما الدفء أو يتحقق بهما التجمل، هذا شيء ثاني، لكن العورة تم سترها بالثوب الأول فهو الساتر حقيقة، أو يعني على الأقل حقيقة شرعية وواقعية أيضا، يعني الساتر هو الثوب الأول، والثاني والثالث في حقيقة ليسا بساتر، فيعني لم يصح المثال ولم يجمع بين ساتر وساتر، هذا الثاني والثالث ليسا بساترين. فالجمع صوري، هو جمع بين انه هذا يعني من حيث هو ثوبا يستر، لكن الان قد سترت العورة، قد حصل الستر، فتم الجمع بين هذه الاثواب الثلاثة، ولكنه جمع صوري، لذلك المثال يعني لا يصح. ومثاله في الترتيب الجمع بين الوضوء والتيمم لمن خاف باستعمال الماء ضررا ولم يصل خوفه إلى درجة اليقين. يعني هذه الصورة، فالأمر قد تعلق بالوضوء أولا، هو يعني هذه الصورة اللي حاول العلماء أن يعني أن يروا أن يجعلوها أو أن مثالا صحيحا، أنه إنسان تيمم لأجل المرض، ولكن هذا المرض لم يصل إلى درجة اليقين، لأنه لو وصل يعني لو تحقق الإنسان أن استعمال الماء يضره فإنه يحرم عليه حينئذ أن يستعمله، لكن إذا لم يتحقق الضرر من استعمال الماء وإنما ظنه ظنا فهو شق على نفسه، كلف نفسه مشقة وتوضأ، يعني لو تحقق وتيقن فإنه يحرم، لكن لم يتحقق، لذلك لاحظ يعني يقول ولم يصل هذا من أجل هذا، يعني من أجل هذا أنه لأنه لو وصل إلى درجة اليقين فإنه يحرم، ما فلا يصلح مثالا قطعا، لأنه هو هذا القسم ما يباح فيه الجمع. طيب، فإذا الأمر قد تعلق بالوضوء أولا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق الآية، ثم تعلق بالتيمم ثانيا عند فقد الماء وعدم القدرة على استعماله، قال تعالى في الآية نفسها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فإذا تيمم من خاف باستعمال الماء ضررا ثم توضأ صح ذلك، وكان الجمع بين الوضوء والتيمم مباحا. الشيخ يقول وهذا في الحقيقة جمع صوري. لماذا؟ لأنه بمجرد أن توضأ فقد بطل تيممه، وحينئذ فلم يجمع بين تيمم صحيح ووضوء يعني صحيح حتى يوصف الجمع بأنه مباح. وفي الحقيقة خلاص الوضوء يقضي على التيمم، التيمم لا معنى له ولا يعني. وأيضا الصلاة لابد من تحقق شرطها وهو الطهارة، الطهارة لا تحصل إلا بالوضوء، فإن عجز عن الوضوء انتقل إلى التيمم. فهنا يعني استطاعته الوضوء تلغي التيمم، أنه شرط التيمم، شرط صحة التيمم عدم القدرة على استعمال الماء أو عدم وجود الماء. طيب فإذا قدر على استعمال الماء فقد بطل التيمم، فلا يصح أن يتيمم، شرط التيمم عدم. فبالتالي هو لم يجمع هنا، إذن في الحقيقة لم يجمع بين تيمم صحيح وبين وضوء. وطبعا لو بدأ بالوضوء لما جاز له أن يتيمم إلا يعني إذا أراد أن يحقق صورة التيمم، ولا يسمى هذا تيمما شرعا أصلا. يعني لو بدأ بالوضوء شق على نفسه وبدأ بالوضوء، لكن الصورة أنه بدأ بالتيمم ثم أراد أن يتوضأ، فالجواب أنه بوضوءه فقد ألغى تيممه. ولذلك حذف العراقي هذا المثال من نظمه للمنهاج، لأنه تمثيل فاسد كما صرح به ابنه الولي. وما يحرم القسم الثاني، ما يحرم فيه الجمع بين الأمور المتعددة. مثاله في التخيير تزويج المرأة من كفؤين متساويين في الكفاءة. أما لو كان أحدهما أكثر فيجب أن يقدم الأكثر كفاءة. قال فالولي يجب عليه أن يزوج المرأة من أحدهما، لا يجوز أن يعضل المرأة، ولكن يحرم عليه أن يزوجها منهما معا. طبعا هنا الجواب عن هذا أن حرمة الجمع بين الزوجين الكفؤين لا من حيث كونه واجبا مخيرا، بل لدليل خارجي، وهو أن المرأة لا يصح أن تكون تحت رجلين، وأن وقل والمحصنات يعني حرمت عليكم والمحصنات، فهذه امرأة محصنة فلا يصح أن تزوج الاثنين. فحرمة الجمع بينهما لدليل خارجي لا من حيث كون الجمع بينهما واجبا مخيرا. ومثاله في الترتيب الجمع بين أكل المذكى والميتة، فالخطاب قد تعلق بأكل المذكى أولا، ثم تعلق بأكل الميتة عند الاضطرار يعني ثانيا، ويحرم الجمع بين تناول المذكى والميتة. الشيخ أيضا يعني المرصفي أجاب عن هذا نعم، قال مثل لحرمة الجمع بأكل المذكى والميتة، فإن الحكم تعلق بهما على الترتيب، فتعلق بحل المذكى، فإن عجز عنها واضطر حل أكل الميتة، ومع ذلك لا يجوز الجمع بينهما، يحرم الجمع بينهما. قال ويرد عليه أن حرمة الجمع بينهما إنما تكون بخطاب، حتى نقول إن الجمع بينهما حرام يجب أن يوجد خطاب يدل على ذلك، كما في قوله تعالى وأن تجمع بين الأختين، إذن يحرم الجمع بين الأختين بدليل هذا الخطاب. ولم يوجد خطاب يدل على حرمة الجمع بين أكل المذكى والميتة، لم يوجد خطاب يدل على ذلك، بل جاء الخطاب بحرمة الميتة في السعة وبحلها في الضرورة. ففي حال السعة هناك حكمان، حكم بحل المذكى وحكم بحرمة الميتة، وليس هناك حكم بحرمة الجمع بين أكل المذكى وأكل الميتة. إذن في حالة السعة حكمان، حكم بحل المذكى وحكم بحرمة الميتة، وليس هناك حكم بحرمة الجمع بين أكل المذكى وأكل الميتة، بل الحرام الحكم اللي هو حرام هو أكل الميتة في السعة، بس هذا هو الحرام. وإن كان يلزمه عدم جواز، نعم هو حكم تحريم أكل الميتة في السعة يلزمه عدم جواز الجمع بينهما، نعم هذا لازم، لكن من حيث هو في المعنى الأصلي المطابقي ليس هناك ما يدل على حرمة الجمع بينهما. فحرمة الجمع بين هذين الأمرين المرتبين جاءت يعني من قبيل الدلالة اللزومية لا من قبيل الدلالة المطابقية. طيب القسم الثالث ما يندب فيه الجمع بين الأمور المتعددة، ومثال في التخير خصال الكفارة في اليمين، فالخطاب قد تعلق بها على سبيل التخير بينها، والواجب يسقط بفعل واحد منها، ولكن يندب له الجمع بين هذه الخصال زيادة له في الثواب. الجواب عن هذا يرد على هذا أنه متى فعل واحدا خصلة من هذه الخصال الثلاثة فقد سقطت عنه الكفارة، فإذا فعل غيرها فيكون هذا الغير فيثاب على فعله، لا من حيث أحسنت لا يقع من يعني لا يثاب عليه من حيث إنه كفارة أو خصلة، وإنما يثاب عليه على أنه قربة من القربات، كما مر معنا أظن إشارة إذا يثاب عليه على أنه قربة من القربات لا على أنه خصلة من خصال الكفارة. فبالتالي الكلام الشيخ يعني يندب له الجمع بين هذه الخصال، يعني معنى ذلك أنه لا بد أن تبقى خصال كفارة، لكن إذا فعل واحدة منها فالخصلتان الباقيتان لم تعد من خصال الكفارة، خلاص أنه قد فعل ما أسقط عنه الكفارة، فقد سقطت عنه الكفارة بفعل واحد منها، ففعله للخصلة الثانية والثالثة لا يثاب عليه من حيث إنه فعل خصال كفارة أن كفارة سقطت، وإنما يثاب عليه من حيث إنه فعل شيئا يتقرب إطعام الإكساء من القربات، من عموم القربات يعني، يثاب عليه من هذا القبيل لا من حيث إنه خصلة من خصال الكفارة. قال ومثاله في الترتيب خصال الكفارة في الظهار، فإن الخطاب قد تعلق بها على الترتيب، فطلب العتق أولا ثم طلب الصوم ثانيا عند عدم وجود الرقبة أو عدم القدرة على ثمنها، ثم طلب الإطعام ثالثا إذا لم يستطع المظاهر الصوم، ولكن يندب لمن تمكن من فعل الثلاثة أن يفعلها مبالغة في براءة الذمة وزيادة له في الثواب. أيضا يعني ومن الأمثلة التي تصلح في الترتيب كفارة الجماع في رمضان عند جمهور العلماء خلافا للمالكية، فإن كفارة الجماع عند المالكية من قبيل المخير. هنا أيضا أمر آخر وهو ادعاء الأصوليين استحباب الجمع بين الخصال، بين خصال الكفارة المرتبة والكفارة المخيرة، فإن هذا الأمر يقول عنه السبكي رحمه الله يحتاج إلى دليل ولا أعلمه، لا أعلم له دليلا، ولم أرى أحدا من الفقهاء صرح باستحباب الجمع، وإنما يذكره الأصوليون ويحتاجون إلى دليل عليه. قال: ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، كما أعتقت عائشة رضي الله عنها عن نذرها في كلام ابن الزبير رقابا كثيرة، نذرت أنه يعني إن كلمت ابن الزبير أن تعتق، حلفت أنها لا تكلمه. طيب: وكانت تبكي حتى تبل دموعها خمارا، فهذا من باب الورع والاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة، هذا يعني وليس الأمر يعني راجعا إلى استحباب الجمع بين الخصال، لا، هذا شيء حالة من حالات الورع والاحتياط. ولعلهم أيضا يعني لعل الأصوليين لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب، بل يعني يقصدون يعني لعل يعني الله، لكن ربما ما يسلم هذا، انه لعل مراد الأصوليين انهم لا يدعون المكلف الى الجمع بين الخصال، انهم لا يدعونه الى الجمع وبحجه او ويحكمون على هذا الجمع بانه مستحب، لا يدعونه الى هذا ولا يستحبون له الجمع بين الخصال. لعل مراد الأصوليين عدم استحباب أو عدم دعوة المكلف إلى الجمع بين الخصال ووصف هذا الجمع بأنه مستحب. فما مرادهم؟ قال: لعلهم لم يريدوا أن الجمع قبل فعل المطلوب، لكن إذا وقع حصل أن المكلف راح هكذا اجتهد من عند نفسه فكفر، أخرج الخصال الثلاث، أطعم وكسى وأعتق في كفارة اليمين، فإذا وقع فماذا نقول له؟ بل إذا وقع كان نقول: والله أنت الآن، بقول جاء يسأل المفتي فقال: يا مولانا أنا أطعمت وكسوت فهل كفرت؟ أقول: نعم، لقد فعلت يعني ما وجب عليك من الكفارة. طيب والباقي؟ يقول: والباقي هذا ليس، قال: هذا الباقي يقع نفلا. قال: بل إذا وقع كان بعضه فرضا وبعضه ندبا. لكن والله أعلم يعني بعيد عن يعني ظاهر كلامي الدعوة إلى استحباب، يعني ربما يعني يحتمل أنه يتكلمون عن حالة ما إذا فعل المكلف الخصال مرتبة أو دفعة واحدة أو على الترتيب، فأيها، فهل يكون فعله لها جميعا فعل يعني يثاب عليها ثواب الواجب، يثاب عليها ثواب واجبات، أو يثاب ثواب واجب واحد؟ لا، يثاب ثواب واجب واحد. طيب والباقي، الخصال الباقية، فهل يثاب عليها أو لا يثاب عليها؟ قالوا: يثاب عليها ثواب مندوبات. لكن ظاهر كلامهم أنهم يقولون يندب الجمع، الله أعلم. على كل حال يعني هذا الأمر من الشيخ السبكي، وهذا في الإبهاج كلام جميل جدا. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى في من مسائل أحكام الواجب، وقلنا إن أحكام الواجب يترتب عليه أنها أحكام للحكم، من حيث إن الواجب أحد أفراد الحكم، وهي مسألة الوجوب الموسع أو الواجب الموسع، أو الوجوب الموسع والوجوب المضيق. فالخطاب الطالب للفعل طلبا جازما، وهو ما يعرف بالإجاب، إذا تعلق بفعل مؤقت له وقت معين فلا يخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يكون وقت الفعل على قدر الفعل، بحيث لا يزيد عن الفعل ولا ينقص عنه، ويسمى هذا الفعل بالواجب المضيق، ويسمى الوجوب الذي تعلق بهذا الفعل بالوجوب المضيق، مثل إيجاب صوم رمضان، فإن الإجابة قد تعلق بفعل هو الصوم، وهذا الفعل مؤقت بوقت لا يزيد عن الفعل ولا ينقص عنه، وهو شهر رمضان. فصوم رمضان يسمى بالواجب المضيق، والإجاب المتعلق به يسمى بالوجوب المضيق. قال: والواقع أن التضييق راجع إلى وقت الفعل، وليس راجعا إلى الفعل ولا إلى الوجوب الذي تعلق به. فتسمية الفعل بالواجب المضيق، أو تسمية الوجوب الذي تعلق به، أو تسمية الوجوب الذي تعلق بالفعل بالوجوب المضيق، تسمية مجازية. إذن فالمضيق والموسع حقيقة إنما هو الوقت، ووصف الفعل أو الوجوب بالمضيق والموسع تسمية مجازية. والشيخ المرصب يقول: أو من باب الحذف والإيصال. نعم، يعني الواجب المضيق أي وقته، مضيق وقته. نعم، لكن المشهور هو على كل حال مجاز. نعم، أو الحذف والإيصال، يعني هذا يحتاج إلى تقدير كذا خلاف الأصل. طيب، الحالة الثانية أن يكون وقت الفعل أنقص من الفعل، الفعل يحتاج إلى وقت أطول من الوقت المحدد، بحيث إن الوقت لا يمكن إيقاع الفعل كله فيه، وهذا ينظر فيه ينظر إليه من جهتين. تمام، الجهة الأولى أن يكون القصد من التكليف بالفعل في هذا الوقت الذي لا يسع الفعل إيقاع الفعل الذي لا يسع الفعل أن يكون القصد من التكليف بالفعل في هذا الوقت الذي لا يسع الفعل أن يكون القصد إيقاع الفعل بتمامه فيه، وهو من هذه الناحية يكون تكليفا بالمحال، ليس تكليف المحال، لا، تكليفا بالمحال، لأن المكلف له لا قدرة له على هذا الفعل. طبعا التكليف، تكليف المحال هذا غير جائز، تكليف المحال غير جائز كما مر معنا، لكن التكليف بالمحال هذا جائز عقلا عندنا وممتنع عقلا عند المعتزلة، وقد اتفقنا مع المعتزلة على أنه غير واقع شرعا. طيب، إذن فقال يعني: وللعلماء اختلاف في التكليف بالمحال من حيث جوازه عقلا وعدم جوازه، ولكنهم متفقون على أن التكليف به غير واقع شرعا، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبذلك يكون مثل هذا التكليف غير واقع. الجهة الثانية أن يكون القصد من التكليف بالفعل في هذا الوقت ابتداء الفعل فيه ثم إكماله بعد هذا الوقت، بحيث إذا لم يبتدئ الفعل في هذا الوقت يكون قضاؤه واجبا عليه، وهو من هذه الناحية يكون التكليف به جائزا عقلا وواقعا شرعا. فإن الصبية إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة، والمجنون إذا أفاق من جنونه وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، والحائض إذا انقطع حيضها وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، هؤلاء الثلاثة تجب عليهم الصلاة، فإذا لم يبتدئها كل منهم في الوقت الباقي وجب عليهم القضاء. طبعا وإذا استطاعوا أن يبتدئوها فتكون أداء، يعني إذا استطاعوا أن يبتدئوا الصلاة وأن يأتوا بركعة منها في الوقت فتكون أداء. طبعا هذا وأيضا يعني عندهم عند الفقهاء وقت الضرورة، وهو يعني أنه إذا طهرت المرأة في آخر وقت العصر ف فإنه يجب علي أن تصلي الظهر والعصر، وهذا طبعا لن تستطيع أن تأتي لأنه يعني في آخر وقت ربما لا يسعها، يعني هو عندهم إذا طهرت وبقي من الوقت قدر تكبيرة يعني. فإذا هنا تم التكليف، كان الوقت الذي يقع فيه ما المكلف ما كلف به الذي يقع به الفعل الذي كلف به المكلف أضيق وأنقص من أن يسعى فعل الواجب، فلا بأس لأنه لا يطالب بفعله كله في هذا الوقت الضيق، وإنما يطالب بالابتداء به في هذا الوقت الضيق وإتمامه بعد ذلك وإكماله في غير وقته من غير إثم. قال الحالة الثالثة أن يكون وقت الفعل أزيد من الفعل بحيث إن الوقت يسع الفعل مرارا، يعني يسع أن يفعلها الوقت يسع هذا تكرر الفعل، أن يكرر هذا الفعل كالصلاة صلاة الظهر وقتها يسع أن يصلي الإنسان الظهر عشرات المرات. ويعرف هذا الفعل بالواجب الموسع، ويسمى الإجاب المتعلق أو يعني يسمى الوجوب الإجاب المتعلق بهذا الفعل بالوجوب الموسع. وقد اختلف العلماء فيما يقتضي هذا الإجاب على خمسة مذاهب، المذهبان الأولان يثبتان الواجب الموسع، والمذاهب الثلاثة الأخيرة تنكره. المذهب الأول مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، هذا كلام الشيخ أنه مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، يناقض قول البيضاوي في المذهب الثاني إنه قال وقال المتكلم. البيضاوي ذكر المذهب الثاني جعله مذهب المتكلمين وجعل المذهب الأول مذهب الفقهاء، مذهب الفقهاء. فلعل مراده بقوله وقال أو مذهب المتكلمين أو وقال المتكلمون لعل مراده بعضهم كالقاضي الباقلاني وغيره من المتكلمين. وعبارة جمع الجوامع وشرحه قال ولا يجب على المؤخر أي مريد التأخير عن أول الوقت العزم فيه على الفعل بعد في الوقت خلافا لقوم كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين وغيره، كالقاضي أبي بكر وغيره، نعم في قولهم بوجوب العزم ليتميز به الواجب الموسع عن المندوب في جواز الترك وأجيب بحصول التمييز بغيره وهو الإثم في الواجب. إذن يعني الشيخ محمد أبو النورز ويرتبع الشيخ المرصفي في نسبة هذا المذهب الأول إلى جمهوري، طبعا مذهب جمهور فقهاء وجمهوري يعني أي وجمهوري المتكلمين مش المذهب جميع المتكلمين، يعني جمهور متسلطة على المتعاطفين. الشيخ الولي العراقي جعل المذهب الأول مذهب يعني قال وهو المختار عند البيضاوي وعند الإمام وأتباعه وابن الحاجب وعزي لجمهور الفقهاء، جعله مذهب جمهور الفقهاء. وجعل المذهب الثاني قال وعزاه في الأصل للمتكلمين البيضاوي، وعزاه في النظم والده لجل المتكلمين وهو الموافق لحكاية السبكي له عن جمهور المتكلمين، وعزاه الإمام لأكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة، ونصره القاضي أبو بكر والآمدي، وصححه النووي في شرح المهذب. فالله أعلم، يعني كل واحد يقول لك شيء، واحد يقول لك هذا مذهب جمهور المتكلمين، الثاني يقول لك هذا مذهب أكثر أصحابنا، يعني معنا أصحابنا المتكلمين وأكثر المعتزلة. والله أعلم أنه يعني نقل السبكي يعني ونقل الإمام ونصرة القاضي يعني لعلها، ونقل البيضاوي، وطبعا البيضاوي تبع في ذلك عبارة يعني الإمام، إمام عزاولي أكثر أصحابي وأكثر معتزلة، فإذا قال قالهم متكلمون باعتبارهم الأكثرية. على كل حال يعني لا شك أن المذهب الأول هو مذهب جمهور الفقهاء، وهل هو مذهب أكثر المتكلمين أو مذهب بعضهم خلاف في الترجيح، خلاف بين العلماء. فعبارة جمع الجوامع وشرحه تفيد أنه مذهب بعضهم، وعبارة البيضاوي تبعا للإمام تفيده أنه مذهب جمهور المتكلمين، وكذلك عبارة الإمام العراقي. قال: المذهب الأول مذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين، وهو أن الإجابة يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، فهم يقولون إن الإجابة قد تعلق بأول وقت الفعل، ولكن الوجوب موسع، بمعنى أن المكلف مخير في أن يوقع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت المحدد، ولا يكلف بالعزم على الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه، وإذا أتى بالفعل في أي جزء من أجزاء الوقت كان الفعل أداء. فمذهب هؤلاء الجمهور أن الأمر بالفعل يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، لأن هذا يعني معنى التوسعة، أن أي جزء من أجزاء الوقت وقت لهذا الفعل، ويعتبر فعله فيه أداء، وليس لهذا الفعل وقت يعتبر فيه أداء ووقت آخر من يعني يعتبر قضاء من وقته يعني المحدد له، بل جميع وقته المحدد أوله وآخره ووسطه يعتبر أداء له، ويعتبر فعله فيه فعلا للواجب في وقته. والخطاب لا يقتضي أن يفعل في أول الواجب، فإذا لم يفعل في أوله فإنه يكون قد ترك، لا ما يقتضي الخطاب ما دام قد وسع في الوقت فإنه لا يقتضي من المكلف أن يفعل في أول الوقت، لا لا يقتضي هذا. سيأتي معنا المذهب الثالث أن الإجابة يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول، الخطاب يقتضي أن يتم إيقاع الفعل في أول وقته، فإذا لم يفعل في أول الوقت بل فعل فيما بعد ذلك فيكون هذا الفعل قضاء من غير إثم، على ما سيأتي يعني على الراجح عندهم أنه صحيح لا إثم فيه لكنه لا يسمى أداء. هذا المذهب الثالث. هنا المذهب الأول والثاني أيضا، المذهب خلنا مع المذهب الأول. المذهب الأول يقول لا، إن الخطاب لا يقتضي من المكلف أن يفعل، هو الإجاب قد تعلق بالمكلف، بدأ تعلقه، نقول بدأ تعلق المكلف بدخول أول الوقت، بدخول أول الوقت، لكن وهذا التعلق مستمر وواسع يتسع إلى آخر الوقت، ففي أي وقت فعل ما كلف به فقد فعل الواجب. طيب، وحجتهم في ذلك أن الله تعالى لما فرض الصلاة أرسل جبريل عليه السلام ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وأفعالها، فأما جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به أول يوم الصلاة في أول وقتها، ثم صلى به في اليوم الثاني الصلاة في آخر وقتها، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، ثم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بهذه الأوقات بقوله الوقت ما بين هذين. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي عليه السلام أخبر بأن الوقت كله من أوله إلى آخره هكذا عندكم إلى آخره، من أوله إلى آخره وقت للصلاة. طيب، وهذا الخبر محتمل لأمور أربعة. الوقت ما بين هذين، أن المكلفة، الاحتمال الأول أن المكلفة يحرم بالصلاة من أول الوقت لا ينتهي منها حتى ينتهي الوقت، وطبعا هذا يعني شيء لا يطاق يعني عادة. الاحتمال الثاني أن المكلف، وهو باطل بالإجماع، المكلف يوقع الصلاة مرارا، صلي ثم يصلي حتى ينتهي الوقت، وهذا أيضا باطل بالإجماع. الثالث أن المكلف يوقعه مرة واحدة في جزء معين من الوقت، وهذا أيضا باطل. الرابع أن يوقعها المكلف مرة واحدة في أي جزء يختاره من أجزاء الوقت. أما الاحتمالان الأول والثاني فباطلان بالإجماع، وأما الاحتمال الثالث أن يوقعها مرة في جزء معين فباطل، لأنه لا دليل يدل على تعيين بعض أجزاء الوقت بأداء الفعل فيه دون البعض الآخر، فيكون تخصيص هذا الجزء بالأداء تخصيصا بلا مخصص، وهو باطل. وحيث بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين أن يكون الاحتمال الرابع هو المراد من الحديث، وبذلك يكون الخطاب المتعلق بالصلاة مقتضيا لإيقاعها في أي جزء من أجزاء الوقت من غير بدل، وهو ما ندعيه. المذهب الثاني وهو مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة من متكلمي الأشاعرة والمعتزلة، هو المذهب الثاني كالمذهب الأول، يقول إن الإجابة إن يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، الخطاب يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، إلا أنه لا يجوز أن يترك أول الوقت إلا بشرط العزم على فعله في آخر الوقت أو في الأوقات التي بعده. فالفرق بين الأول والثاني موضوع العزم، أنه لا بد إذا للمكلف إذا ترك فعل المكلف به في أول الوقت أن ينتقل إلى بدله، وهذا البدل هو العزم، هو العزم على فعله في آخر في الوقت. قال أن الإجابة، المذهب هذا أن الإجابة يقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت، ولكن المكلف إذا لم يفعل في أي جزء من الأجزاء يجب عليه أن يعزم على الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه حتى يأتي الجزء الأخير من الوقت فيتعين عليه الفعل فيه، أو فيتعين عليه الفعل فيه. فهو يتفق مع المذهب الأول في أن الإجابة تعلق بالفعل في أول الوقت، ولكن الوجوب موسع، يتفق معه في هذا، ويخالفه من حيث إنه يوجب العزم في الجزء الذي لم يحصل فيه الفعل. ومن هنا كان دليلهم على الجزء الأول من الدعوة هو دليل المذهب الأول اللي هو الحديث الوقت ما بين هذين. وأما دليلهم على وجوب العزم فقد قالوا فيه لو لم يكن العزم واجبا عند عدم الإتيان بالفعل في أول وقته للزم ترك الواجب بلا بدل، وترك الواجب بلا بدل باطل، لأنه يجعل الواجب غير واجب ضرورة، أن الواجب هو ما لا يجوز تركه بلا بدل، وغير الواجب ما جاز تركه بلا بدل. وهذا قياس استثنائي، قياس استثنائي فيه الملازمة، ودليل الملازمة ترك يعني للزم ترك الواجب بلا بدل، وهذا ترك الواجب بلا لكن ترك الواجب بلا بدل باطل، فبطل ما أدى إليه وهو عدم العزم. عدم العزم يترك الواجب بلا بدل. قال: ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور بأن العزم لا يصلح أن يكون بدلا. يعني هناك ردين، الرد الأول حاصل أن الدليل على فرض صحته ينتج وجوب البدل، صحيح ينتج وجوب البدل، لا لكن لا ينتج وجوب العزم، لأن العزم لا يصلح أن يكون بدلا. الرد الثاني حاصله أننا لو سلمنا صلاحية العزم للبدلية، الرد الأول أنه الدليل ينتج وجوب البدل لا وجوب العزم لأن العزم لا يصلح، يعني الدليل الأول الرد الأول قائم على أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا. الرد الثاني أنه لو سلمنا صلاحية العزم للبدلية، فإما يترتب على ذلك أحد أمرين: إما أن نوجب أعزاما، جمع عزم يعني أعزاما، فيلزم تعدد البدل، يعني هو الوقت الأول اللي هو عشر ربع ساعة وقت الفضيلة هذا، ولا ربع ساعة يتوضأ ويصلي خلي ربع ساعة، طيب هذا إذا لم يفعله فينتقل إلى الوقت الثاني فيعزم، فيعزم الوقت الثاني هذا كمان عشر دقائق ولا ربع ساعة، كمان ربع عشر دقائق ربع ساعة، فيحصل لدينا أعزام متعددة لمبدل منه واحد، وتعدد البدل مع تفرد أو وحدة المبدل منه لا تصح. يعني بدل طيب، أو إما أن نوجب عزما واحدا فيلزم المحذور وهو ترك الواجب بلا بدل. لأنه يعني إذا أوجبنا عزما واحدا فلم يفعل الصلاة في أول وقتها فعزم على فعلها في الوقت الذي بعده، طيب لم يفعل الصلاة في الفعل في الوقت الذي بعده فينتقل إلى الوقت الثاني أو الثالث الرابع الخامس، هذه الأوقات التي انتقل إليها كلها انتقل إليها من غير بدل عن الواجب، فيلزم المحذور وهو ترك الواجب بلا بدل. قال: ونوقش هذا الدليل من قبل الجمهور بأن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل، لأن من شأن البدل أن يقوم مقام المبدل منه، والعزم على الفعل عند عدم الإتيان بالفعل لا يقوم مقام الفعل، فإنه لو قام مقامه لما طولب المكلف بالفعل إذا ما أتى بالعزم عليه. يعني لو كان العزم يقوم مقام الفعل فإنه إذا نعم. السلام ورحمة الله. طيب إيه ماشي. إذن اللهم صل، إذا العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل، لأنه لو صلح أن يكون بدلا لقام مقامه ولكفى العزم عن الفعل وقام ويعني ناب منابه وكان يكفي المكلف إما أن يصلي أو يعزم على الصلاة، يقول خلاص أنا قد فعلت بدل الصلاة وهو العزم، والبدل يقوم عادة البدل يعني كذا أنه يقوم مقام المبدل منه. طيب، وحيث إن العزم لم يصلح إذن والإجماع قائم على أن المكلفة لا يسقط عنه التكليف إلا بالإتيان بالفعل، لابد ما يكفي العزم. وحيث إن العزم لم يصلح أن يكون بدلا عن الفعل، يكون ترك الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت تركا للواجب بلا بدل، حتى يعني فهذا لأنه هذا الرد الأول أنه العزم لا يصلح أن يكون بدلا. هم يقولون أصحاب المذهب الثاني أنه لو ترك أداء الفعل في أول وقت من غير عزم لترك الواجب بلا بدل. نقول ومن الذي قال لكم إن العزم بدل؟ إن العزم ليس ببدل، فبالتالي المحذور الذي تحذرونه سيقع وهو ترك الواجب بلا بدل. قال ولكن هذا نعم، وحيث يكون ترك الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت تركا للواجب بلا بدل حتى مع الاتيان بالعزم على الفعل، ولكن هذا لا ينافي أن الفعل واجب. لماذا؟ لأنه يعني متى ينافي؟ إذا كان الواجب مضيقا، أما إذا كان موسعا فلا لا ينافي. قال لأن الوجوب موسع، والذي ينافي الوجوب الموسع هو الترك في جميع أجزاء الوقت كما تقدم في تعريف الواجب. طيب، وأجيب عن هذه المناقشة بأن العزم على الفعل ليس بدلا عن الفعل مطلقا. هو صحيح، يعني قال أصحاب المذهب الثاني كلامكم صحيح، إن العزم ليس بدلا عن الفعل مطلقا، ولكنه بدل عن الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الفعل، فيكون الفعل يعني إذا لم يقم الوقت مثلا صلاة الظهر إلا 4 دقائق يسع صلاة الظهر فقط، فيكون حينئذ الواجب هو الفعل فقط، ما يبقى العزم، فيكون الفعل هو المتعين على المكلف. وما دام العزم بدلا عن الفعل لا مطلقا بل بدل عن الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه بالمعنى السابق، هذا يعني في الجزء الذي لم يفعل فيه، فلا مانع من أن يكون العزم على الفعل قائما مقام الفعل في الجزء الذي لم يفعل فيه ويكون بدلا عنه. ورد هذا الجواب من وجهين، يعني أصحاب المذهب الأول ردوا هذا الجواب من وجهين. وجه الأول أنه يلزم عليه تعدد الأبدال، وهي الأعزام في الأزمنة التي لم يحصل فيها الفعل، مع أن المبدل منه واحد وهو الفعل، وتعدد الأبدال مع اتحاد المبدل منه باطل، لأن البدل من شأنه أن يوافق المبدل منه تعددا واتحادا. هذا كلام سليم. الوجه الثاني أنه لو سقط الفعل بالعزم عليه في الجزء الذي لم يحصل فيه الفعل لما طولب المكلف بالفعل مرة ثانية، لأن الخطاب الطالب للفعل إنما طلبه مرة واحدة، لأن الأمر لا يقتضي التكرار، تكرار الفعل على المشهور. فإذا سقط الفعل بالعزم عليه في الجزء الذي لم يفعل فيه لم يحسن طلبه من المكلف مرة ثانية، لأنه لا دليل يدل على طلبه مرة ثانية. لكن عدم المطالبة بالفعل بعد العزم عليه باطل، لأن المكلف لا يسقط عنه التكليف إلا بالإتيان بالفعل. وأجاب أصحاب المذهب الثاني عن الوجه الأول بأن البدل واحد، هذا هو الجواب السليم، أن البدل واحد وهو عزم واحد، ولكنه عزم ينسحب إلى باقي الأوقات. هكذا قال. أجاب أصحاب المذهب الثاني عن الوجه الأول بأن البدل واحد وليس متعددا، وإلا يعني لا حصل اختلاف بين البدل والمبدل منه لو قلنا بالتعدد. فالجواب الصحيح أن يقال إن البدل واحد، عزم واحد، لأننا نوجب العزم في الجزء الذي لم يفعل فيه الفعل في أول الوقت يعني، ثم ينسحب هذا العزم الواجب على كل الأوقات التي لم يحصل فيها الفعل، وبذلك يتحد البدل مع المبدل منه. وهذا الجواب سليم، يعني لا شيء فيه. يقول الشيخ هذا الجواب يعني لا شيء فيه، الجواب سليم. فلا يلزم تعدد البدل ولا جواز، ولا يلزم أيضا جواز ترك الواجب بلا بدل لا يلزم لا تعدد البدل واتحاد المبدل ولا يلزم أيضا ترك الواجب بلا بدل. فهذا الجواب. لكن الوجه الثاني لا جواب لهم عليه إلا أن يلتزموا أن الأمر يقتضي التكرار وهو مذهب مرجوح. هذا طيب. المذهب الثالث أن الإجابة يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأول من أجزاء الوقت، فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الفعل فيه وإنما فعله في غير من أجزاء كان هذا الفعل قضاء. وهل يأثم بهذا التأخير أو لا يأثم؟ اختلف النقل عن أصحاب هذا المذهب، وهذا يعني والراجح عنهم أنه يعني وحتى إن الباقلاني كأنه نقل الإجماع على نفي الإثم، لكن نوزع في هذا نوزع في هذا. قال وهذا المذهب فيه إنكار للواجب الموسع. المذهب الثالث والرابع والخامس إنكار الواجب الموسع، وهو مذهب لم يعرف قائله ولكن نقل عن بعض المتكلمين ونسبه بعض الأصولين إلى الشافعية، وهي نسبة غير صحيحة لأن الشافعية لم تقل بذلك. وقد استدل أصحاب هذا المذهب على مدعاهم بقوله صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله. طبعا هذا الحديث رواه الترمذي والدارقطني من حديث يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع، هذا عن عبد الله مكبر المكبر عبد الله بن عمر، مش عبد الله بن عمر الصحابي، لا هذا من أحفاده. وفي عبيد الله المصغر هذا ثقة، مع عبد الله بن عمر المكبر ليس يعني بثقة فيه كلام. طيب عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، ويعقوب هذا يعقوب بن الوليد المدني قال أحمد بن حنبل فيه كان من الكذابين الكبار وكذبه ابن معين وقال النسائي متروك، وقال ابن حبان كان يضع الحديث وما روى هذا الحديث غيره، وقال حاكم الحمل فيه عليه، وقال البهقي يعقوب كذبه وسائر الحفاظ ونسبوه إلى الوضع، وقال ابن عدي كان ابن حماد يقول في هذا حديث عبيد الله مصغرا قال وهو باطل إن قيل فيه عبد الله وعبيد الله. على كل حال يعني نعم. وتعقب ابن القطان على عبد الحق الشبيري تضعيفه لهذا الحديث بعبد الله العمري وتركه تعليله بيعقوب، لأنه دائما ابدأ من أول السند وعليه انتقل شيئا فشيئا، فقال لا أنت ليش تعلله بعبد الله، عدلله بيعقوب، هذا يجب أن يعلل الحديث به، فهو العلة أو الحمل في هذا الحديث عليه يعقوب بن الوليد المدني. وفي الباب عن جرير وابن عباس وعلي وأنس وأبي محذور وأبي هريرة إلى آخر يعني الكلام في إلى آخر. فإذا الحديث هذا رواه يعني لو اختصرنا نقول رواه الترمذي، وهو شديد الضعف. والترمذي قال هذا حديث غريب، يعني أشار إلى أنه بهذا حديث غريب ضعيف، أنه غالب الغرائب ضعيفة. طيب إذن هذا استدلوا على هذا يعني على مذهبهم ومدعاهم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي والدارقطني وغيرهما عن ابن عمر بإسناد فيه يعقوب ابن الوليد المدني وهو شديد الضعف وكذبه كثيرون. طيب ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الصلاة في أول الوقت سبب لرضاء الله ورحمته وثوابه، وأن إيقاعها في آخر الوقت موجب للعفو من الله تعالى، وذلك يقتضي بأن إيقاعها في آخر الوقت فيه معصية، إنه عفو يقتضي المسامحة عن ذنب تم فعله. بأن إيقاع في آخر وقت معصية أو في معصية تتطلب من الله العفو عنها، فإن العفو إنما يكون عن ذنب أو معصية. فلو كان الوقت كله وقتا للأداء والمكلف مخير في إيقاع الفعل فأي جزء من أجزائه لما كان إيقاع في الجزء الأخير منه موجبا للذنب، لأن المكلف قد فعل ما هو مأذون فيه، وبذلك يكون الحديث دالا على أن وقت الفعل والجزء الأول منه وما بعده وقت لقضائه وهو المطلوب. وهذا الحديث الأول وقت هذا ذكره الإمام الشافعي في الرسالة، ذكره الإمام الشافعي في الرسالة من غير إسناد، أشار إليه إشارة. لكن هو الجواب أنه يعني المراد منه الحث على فعل الصلاة في أول وقتها، يعني ليس المراد منه أن العفو لا يكون إلا، إنما هو العفو عن المرتبة العليا. لا شك أنه فعل الصلاة في أول وقتها أفضل، يعني هذا على هذا يحمل طبعا. لكن الحديث على كل حال شديد الضعف، لكن لو الصحة أو يعني قوية بمجيء من طرق أخرى فيحمل على هذا الأمر. وأجيب عن هذا بأن تأخير الصلاة عن أول الوقت موجب للتقصير، لأن المبادرة بالطاعات أفضل من التراخي فيها، هذا صحيح. وهذا التقصير يتطلب، هذا شوف جواب أصحاب القول الأول، يعني جواب الجمهور، وهذا التقصير يتطلب عفوا من الله حتى تكون عبادة مقبولة على الوجه الأكمل، هذا على الوجه الأكمل، غير أن هذا التقصير لا يصل إلى درجة العقوبة، وإلا لصرح الشارع بها كما صرح بالعقوبة المترتبة على فعل الصلاة خارج وقتها، لأن التصريح بالعقوبة يوجب التنفير من سببها ويجعل المكلف غير راغب في الإقدام عليه خوفا من تلك العقوبة، فيكون عدم التصريح بالعقوبة دليلا على عدم وجودها، وبذلك يكون الحديث دالا على أن أجزاء الوقت متفاوتة في الأفضلية، وأن أول الوقت أحق بالأداء من غيره لما فيه من المبادرة إلى الطاعة، وليس هذا مدعاهم أو مدعاكم، فالحديث لا يثبت ما تدعون ولا ينافي ما يقول الجمهور من أن أي جزء من أجزاء الوقت صالح لأداء الواجب. جميل. المذهب الرابع أن الإجابة يقتضي إيقاع الفعل في الجزء الأخير من أجزاء الوقت، فإذا أوقع المكلف في غير كان هذا الفعل تعجيلا، وهل يكون الفعل فرضا أو نفلا يسقط به الفرض؟ اختلف النقل عن أصحاب هذا المذهب، وقد نسب البيضاوي هذا المذهب للحنفية، لاحظ نسبه للحنفية، قال ولعله الشيخ هنا يقول ولعله مذهب بعضهم، فإن جمهور الحنفية لا يقولون بهذا، ما يقول جمهور الحنفية بهذا. أقرأ لكم كلام الشيخ بخيت باعتباره إمام الحنفية في زمانه، قال رحمه الله، قال والقول الثالث وهو أن وقت الأداء هو الآخر، إنه نحن كما أنه المذهب الثالث نسب للشافعية، كذلك المذهب الرابع نسب للحنفية، نسب للشافعية إنه الوقت هو أوله، وإذا لم تفعله في أوله فتكون عبادتك قضاء مع عدم الإثم أو مع الإثم على الخلاف. طيب المذهب الرابع نسب للحنفية أنه يعني عكس قول الشافعية، أنه الوقت الواجب هو الآخر. طيب إذا فعلت أنا في الوقت أقول والله خير، عجلت أنت فعلت خيرا، شيء طيب، الله يفتح عليك تقبل منه، فعلت يعني قبل أن يتضيق عليك فعل العبادة في آخر وقتها. فهنا الشيخ يقول وهو محكي عن الحنفية، فأول وقت عند هذا القائل، طيب أول الوقت مدام الوقت الواجب هو آخر الوقت، طيب قالوا أول الوقت أو وقت الأداء هو آخر وقت، وقت الأداء هو آخر وقت، طيب أول وقت قال كان هو سبب لجواز الفعل فيه، وآخر الوقت سبب لتحتم الفعل فيه، فيكون المأتي به قبل الآخر تعجيلا كإخراج الزكاة قبل الحول بعد ملك النصاب، وتعجيل الدين قبل حلول الأجل. وظاهر كلام إمام الحرم ظاهر في البرهان اختياره، ورده ابن التلمساني بأن التقديم لا يصح فيه بنية التعجيل إجماعا. ممكن التقديم في عبادات مالية، أما في العبادات البدنية لا يصح التقديم، ما بصح تصلي الظهر قبل وقتها. هنا قال ورده ابن التلمساني بأن التقديم لا يصح فيه بنية التعجيل إجماعا. نعم هو منقول عن الحنفية وأكثرهم كما نقله الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، لكن المشهور عن الحنفية والمعروف في كتبهم أن وقت الأداء هو ما اتصل به الأداء للفعل من الوقت، وإلا فآخره الذي يسع الفعل الأربع دقائق أو الخمس دقائق ولا يفضل عنه، كما قاله الصفي الهندي وحكاه صاحب جمع الجوامع عن الحنفية تبعا لوالده التاج، تبعا لوالده التقي وللصفي، وتبعا للصفي الهندي. واستدرك عليه الزركشي بقول لكن المشهور عنهم قول الجمهور، نعم ولكن استدرك لكن المشهور عنهم قول الجمهور كما ثبت في كتاب الوصول إلى ثمرات الأصول. قال انتهى كلام الزركشي. وإذا رجعت إلى فلاحظ قال المشهور عن الحنفية المعروف في كتبهم أن وقت الأداء هذا يعني نركز عليه هو ما اتصل به الأداء للفعل من الوقت وإلا فآخر الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه. إذن يعني الحنفية يقولون وقت الأداء، أنا مثلا صلاة الآن الظهر يؤذن الساعة 11:50 أو 45 كم تقريبا 50 إلى العصر 3:30. طيب أنا اخترت أن أصلي الظهر الساعة 3:00، فهذا إذن هو وقت الأداء بالنسبة لي. طيب إذا لم أفعل وبقي صارت 3:16 أو 17 دقيقة، ممكن تجيبها 3 دقائق 17 دقيقة، فهنا إذن تضيق صار هذا وقت الأداء الواجب، هذا هو الوقت الواجب في حقي. فإذا تركت الصلاة من غير أن أؤديها فيه فقد أخرجت الصلاة عن وقتها الواجب أداؤه، واجب أداؤها فيه. إذا هذا شوف عبارة الشيخ، قال المشهور عن الحنفية والمعروف في كتبهم أن وقت الأداء هو ما اتصل به الأداء للفعل من الوقت. صليت 2:00 هذا هو وقت الأداء في حقك، 1:30 وقت الأداء، 12 هذا هو، وإلا إن لم تفعل في أي وقت من هذه الأوقات فآخر الوقت الذي يسع الفعل ولا يفضل عن حينما يتضيق الوقت على المكلف. قال وإذا رجعت لما قدمناه تعلم أنه لا خلاف بين يعني في المعنى في المآل لا خلاف بين قول الحنفية أن وقت الأداء هو ما اتصل به الأداء للفعل من الوقت وإلا فآخر الذي يسع الفعل ولا يفضل عنه، وبين قولهم بما قاله الجمهور من أن جميع وقت الواجب الموسع وقت لأدائه. وسيأتي تحقيق مذهب الحنفية إن شاء الله. وأما ما نسب الحنفية لأن وقت الأداء هو الجزء الآخر، فالمصرح به عندهم أن معناه أن هذا الجزء الآخر هو وقت الأداء الذي لا يجوز إخراج الفعل عنه. شوف هو وقت الأداء الذي لا يجوز إخراج الفعل عنه، وهو الجزء الأخير الذي يسع الواجب فقط. إذن هذا معنى أنه الوقت الأداء يعني الوقت الذي لا يجوز خلاص، ما الأوقات قبل ذلك يجوز أن تخرجها، أن تخرج الواجب عنها، لكن هذا الوقت الثلاث أربع دقائق هذا هو الوقت الذي لا يجوز، فهو بالتالي يعني معناه أن هذا الجزء هو وقت الأداء الذي لا يجوز إخراج يعني، فهو آخر وقت يسمح أو يعني يجب عليك أن تفعل العبادة فيه ولا يجوز لك إخراج العبادة عنه. وأن معنى قولهم فإن قدمه فتعجيل، مو تعجيل اللي هو مثل تعجيل الزكاة لا قبل وقتها قبل حلول لا، إنما أنه تعجيل قبل هذا الجزء الأخير، أنه تعجيل قبل هذا الجزء الأخير الذي يتعين بنفسه وقتا للأداء عند التضيق. وأما ما قبله من الأجزاء الوقتي فلا يتعين وقت الأداء إلا باتصال الأداء به ووقوعه فيه. ويدل لهذا قياسهم ذلك على تعجيل أداء الزكاة بعد انعقاد سبب الوجوب بملك النصاب وعلى أداء الدين قبل حلول الأجل. لذلك قال الإسنوي ومقتضى هذا الكلام أن تقع الصلاة نفسها واجبة، ويكون التطوع إنما هو في التعجيل كمن عجل دينا أو زكاة. يجب عليك أن تؤدي الدين، أن ترد الدين إلى الدائن، ويجب عليك أن تزكي، لكن إنما التطوع في التعجيل. قد ذكر في البرهان ما يقتضي انتهى. فإن كان ما ذكرناه ومراد من نقل هذا القول ونسبه الحنفية، فلا يكون حينئذ بينه وبين قول الجمهور الحنفية والشافعية خلاف. وإن كان مراد أن الفعل غير واجبا قبل الجزء الأخير، قبل الجزء الأخير، وأن فعله قبل الأخير فعل قبل دخول الوقت، كان نقله عن الحنفية غلطا، كما أن نقل القول بأنه الأول إذا أخذناه بظاهره غلط، هذا القول الثالث إذا أخذناه بظاهره غلط كذلك، كما صرح بذلك الكمال بن الهمام في تحريره، وقطع سراج الدين الهندي بأن المعزو إلى الحنفية ليس صحيحا عنهم، قاله في التقرير على التحرير. جميل. القول الرابع، طيب خلنا نكمل هذا، نرجع مرة أخرى. قال: وقد نسب البيضاوي هذا المذهب للحنفية، ولعله مذهب لبعضهم، فإن جمهور الحنفية يقول إن سبب وجوبه الوقت الذي يليه أداء الفعل، يعني هو وهو ظاهر، وهذا ظاهر في أن يعني وهو ظاهر في أن أي جزء من أجزاء الوقت صالح لأداء الفعل فيه. فإن لم يفعل الفعل حتى بقي من الوقت مقدار يسع الفعل، تعين هذا الوقت للأداء، وكان سبب الوجوب هو الوقت الذي تلاه هذا الفعل، وهذا لا يخالف مذهب جمهور الفقهاء المتكلمين. وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأنه لو وجب الفعل فيما عدا الجزء الأخير من الوقت لما جاز تركه فيه، لأن شأن الواجب أنه يجوز تركه، لكن ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير من الوقت جائز اتفاقا، فبطل أن يكون الفعل واجبا فيما عدا الجزء الأخير، وثبت أنه واجب في الجزء الأخير وهو ما ندعيه. وأجيب عن هذا الدليل بأن جواز ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير لا يقتضي بعدم وجوب الفعل فيه، لأن الوجوب فيما عدا الجزء الأخير من الوقت وجوب موسع، والذي ينافي الوجوب الموسع هو الترك في جميع أوقات الفعل، لا الترك في بعض أجزاء الوقت مع الاتيان به في البعض الآخر. وجملة القول أن الواجب الموسع يؤول إلى الواجب المخير، هذا كلام جميل مهم جدا، من حيث إن كلا منهما فيه تخيير للمكلف، غير أن الواجب الموسع المكلف مخير في أن يوقع الفعل فيه في أي جزء من أجزاء الوقت المقدر له شرعا، وأما الواجب المخير فالمكلف مخير في أن يوقع أي فرد من أفراد الفعل الذي تعلق به الإجاب، فالتخيير في الموسع راجع إلى زمان الفعل، يعني يجب أن تحفظ. وأما التخيير في الواجب المخير فهو راجع إلى أفراد الفعل، إذن هذا راجع إلى الزمان وهذا راجع إلى أفراد الفعل. وقد سبق أن الذي ينافي الوجوب في الواجب المخير هو الترك جميع أفراد الفعل، وأن ترك بعض الأفراد لا ينافي الوجوب، فكذلك هنا ترك جميع الأزمان هو الذي ينافي الوجوب، الذي ينافي الوجوب في الموسع وترك الفعل في جميع أجزاء الوقت، أما تركه في بعض أجزاء الوقت مع الاتيان به في البعض الآخر فلا ينافي أن الفعل واجب في الوقت الذي لم يفعل فيه. وبذلك ظهر أن قول المستدل لو كان واجبا فيما عدا الجزء الأخير لما جاز تركه فيه ليس على ما ينبغي. المذهب الخامس وهو مذهب الكرخي من الحنفية، يعني هو شبيه بالمذهب الرابع، إلا أن في أمر قال أن المكلف إذا أتى بالفعل في أول الوقت إلا في اشتراطه بقاء يعني صفة التكليف في الفاعل إلى آخر الوقت، هذا الفرق بينه وبين القول الرابع. قال: فإن جاء آخر وقت وهو على صفة التكليف بأن كان عاقلا خاليا من الموانع كان ما فعله في أول الوقت واجبا، وإن جاء آخر الوقت وقد زالت عنه صفة التكليف بأن جن أو نزل بالمرأة حيض مثلا كان الفعل الذي فعله أول الوقت مندوبا، أن يعني الوقت عنده آخر وقت، وآخر وقت لم يتعلق به الإجاب لعدم بقاء صفة التكليف. قال: ولم أعثر لهذا المذهب على دليل، وعل وجهة الكرخي فيما ذهب إليه أن آخر وقت معتبر في سقوط التكليف بالفعل عن المكلف كما هو معتبر في إجابه عليه ابتداء. ألا ترى أن المكلف إذا جن أو المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة فإن كل منهما لا يطالب بالصلاة ولا يجب عليه القضاء، وأن المجنون إذا أفاق أو المرأة إذا يعني إذا انقطع عنها الحيض وقد يعني هون الحالة الأولى إيش؟ إنه المرأة مثلا لا تعرف عادتها، لأنه لو تعرف عادتها لتضيق عليها كما هو المذهب، لكن هي لا تعرف عادتها، عادة مثلا بيجيها الدورة الشهرية الحيض بعد 25 يوم من يعني بعد 25 من طهرها، يوم من طهرها بيجيها الدورة، فجاءها بعد 20 يوما فجأة جاءها. هي عادة مثلا تستيقظ تنام مثلا قبل الظهر، تستيقظ الساعة 2:30 تصلي الظهر، فجاءها الحيض الساعة 2:00، جاء الحيض الساعة 2:00، فهل يطالب هل تطالب بهذه الصلاة؟ هل تعتبر عاصية بتركها للصلاة في هذا الوقت؟ لا، ما تعتبر، لأن الوقت لم يتضيق عليها. لو تضيق عليه الوقت فتعتبر عاصية بتأخيرها. يعني متى يتضيق؟ قال بأنه بأن قيل أنه سينفذ فيك حكم الإعدام الساعة 1:00، هنا يجب عليه تضيق عليه وقت الظهر، صار من الساعة 11:45 أو 45 إلى 1:00 أو ما قبله. طيب، إذا ألا ترى أن المكلف إذا جن أو المرأة إذا حاضت وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة فإن كل منهم لا يطالب بالصلاة ولا يجب عليه القضاء، وأن المجنون إذا أفاق أو المرأة إذا انقطع عنها الحيض، هذه في المقابل، وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة فإن كل منهما تجب عليه الصلاة، فإن لم يحرم بها كل منهما فيما بقي من الوقت كان القضاء واجبا عليه. وما دام إذن فآخر الوقت معتبر في التكليف سقوطا وإيجادا، فما دام الأمر كذلك وجب أن ينظر إليه إذا أتى المكلف بالفعل في أول الوقت حتى يحكم على هذا الفعل بأنه واجب إذا سلم المكلف من الموانع آخر وقت، أو غير واجب إذا حصل في آخر الوقت مانع من موانع التكليف. طبعا يرد عليه أنه هذا الواجب الموسع جميع أجزائه كما يعني سبق في الرد على، فهو مخير في إيقاعه في أي جزء من أجزاء الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. كان ودنا نكمل بس خلاص طال الوقت. اكتفي بهذا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.